أذى المسلمين والسعي في التنكيل بمن قدروا عليه. وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم سل السيوف والسعي إلى إهلاك المسلمين بالقتل، كل هذا من أجل هذه الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا الله. فالعجيب أن هذه الكلمة صارت مجهولة المعنى لدى كثير من أهل الإسلام، فإذا سئل كما ذكر المؤلف يقول لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، هذا الحاذق منهم. وكثير منهم إذا سئل فربما يرد الكلمة نفسها فيقول لا إله إلا الله معناها لا إله إلا الله، لا يستطيع أن يجيبها بمعنى. فهنا المؤلف يتعجب وكيف يكون هذا ممن يدعي الإسلام والمشركون يعرفون معنى هذه الكلمة، ولهذا أنكروها غاية الإنكار. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. أين تذهب اللات، العزة، مناه، هبل وغيرها؟ لا يبقى إلا إله واحد. ولهذا بالغوا في التعجب فقالوا إن هذا لشيء عجاب، ما قالوا عجب ولا عجيب، بل أتوا بأقصى ما يكون من التعجب فقالوا عجاب، إن هذا لشيء عجاب، يعني يتعجب منه غاية التعجب. فانظر إلى هذه المعرفة منهم وإلى حال كثير من المسلمين الذين لا يعرفون معنى هذه الكلمة، ويظن كثيرون أن المقصود من هذه الكلمة التلفظ بهذه الأحرف، أنه يقول لا إله إلا الله وإن لم يعتقد شيئا من معناها، وإن لم يقم بشيء مثلا من مقتضاها. لا، هذا باطل، هذا باطل، فليس هذا مرادا، بل من كان بهذه المثابة لا تنفعه لا إله إلا الله، لا يقوم بشيء من معناها ولا مقتضاها، لا تنفعه هذه الكلمة. والمؤلف يقرر أنه لا خير في رجل جهال الكفار أعلم بهذه الكلمة منه، فلو أخذ أحد من عامة كفار قريش من أدناهم معرفة فسئل عن هذه الكلمة لا أجاب ما بما تدل عليه من المعنى. وكما مر العجيب أن هناك من هو منسوب إلى العلم ويفسر هذه الكلمة بغير ما يراد بها، وهذا أعظم فتنة للناس، فإن الناس يسمعون منه هذا الأمر، يسمعون منه أن لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، أو كما يقول بعضهم لا قادر على الاختراء إلا الله، فيسمعون هذا المعنى ويتقرر في أذهانهم ويرسخ في فهومهم فيظنون أنه المعنى الحق، وكل ذلك باطل. ثم المؤلف يقول إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، يعني عرفت هذا الذي تقدم معرفة حقيقية، معرفة يقينية، خلص هذا العلم إلى قلبك، ليس مجرد شيء مر على سمعك، بل مر على سمعك واستقرت معرفته في قلبك. قال وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا عرفت ما هو الشرك، يعني عرفت ما هو التوحيد وعرفت ما هو الشرك، بالضد يعرف حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. وفي الشرك من الخطورة ما تدل عليه هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك لا يغفره الله. نعم لو كان إنسان واقعا والعياذ بالله في الشرك الأكبر فأسلم تاب، هذه مسألة أخرى، إنما الكلام على من يلقى الله جل وعلا بشرك لم يتب منه. أما إذا كان إنسان مشركا ثم تاب فليس الكلام في الآية عن هذا، فالله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وهذا هو الشرك. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. قال سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يعني بالتوبة وبالإسلام يغفر لهم ما قد سلف. لكن الذي يأتي الله جل وعلا ويموت وعنده الشرك فهذا الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك ذنب لا يغفر إلا بالتوبة، بدون التوبة لا يغفر. والخطورة أيضا فيما يذكر بعض أهل العلم أن الآية هنا تشمل الشرك الأكبر والأصغر أن يشرك به. قال لأن أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر تقديره إشراكا أو شركا، لا يغفر إشراكا أو شركا به، فتكون نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، لا يغفر شركا أكبر ولا شركا أصغر. وهذا يدل على خطورة الأمر. قد يسلم الإنسان من الشرك الأكبر ولكن السلامة من الشرك الأصغر هذه ليست بالأمر الهين، فتحتاج إلى فقه عظيم فيما يتعلق بصور الشرك الأصغر، إلى فقه وإلى عمل بهذا الفقه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فتخوف عليهم هذا أعظم تخوف. قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما ما دون الشرك فالله جل وعلا إذا شاء أن يغفر لعبد ذنبا أو ذنوبا من الكبائر أو الصغائر فهذا إليه سبحانه متعلق بمشيئته. قال وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. طيب قد مر أن دين الرسل من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام هو الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله، فهذا من حيث الجملة متفق عليه بين الرسل وإن كانوا يتفاوتون في بعض التفاصيل. فهذا دينهم، دينهم الدعوة إلى لا إله إلا الله، دينهم الدعوة إلى توحيد الله، دينهم التحذير من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه يعني في بلاد الإسلام، وقد مر أن الناس في زمنه كانوا في جهل عظيم في أكثر بقاع العالم الإسلامي، كما أنه حتى يوم الناس هذا مع انتشار وسائل العلم والتعليم فلا يزال كثيرون جدا ممن يقولون لا إله إلا الله لا يزالون واقعين في صنوف من الشرك. البدوي الذي في مصر الذي يقال له السيد أحمد البدوي هذا يحج إليه في وقت الموسم بالملايين، بعضهم يذكر نحو 3 ملايين يجتمعون في موسم زيارته، هذا فضلا عن غيره السيدة زينب السيدة نفيسة الدسوقي إلى آخره. فهذا قبر مما يعظم ويحج إليه أو يقصد من الملايين. وفي بلاد الشام كذلك، بل قبر ابن عربي الذي هو من أهل الإلحاد ابن عربي الحاتمي الطائي الذي يعني كفره غير واحد من أهل العلم، فتجد أنه يقال فيه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، وقبره كان يعظم الله أعلم مع هذه الفتنة الأخيرة، وإلا فقبره كان يعظم ويأتي لزيارته وفود. وكذلك أيضا في بلاد اليمن في أماكن كثيرة من جهة الساحل ومن جهة يعني المشرق جهة حضرموت وما إليها ومن جهة بعض المناطق في الشمال في كثير من الأماكن، صور ومظاهر شركية. فقبر ابن علوان كم الذين يقصدونه؟ قبر ابن العجيل وآخرين. فتقصد بالزيارة والذبح والنذر وإلى آخرهم. بل لقد مر على الناس زمان لا تكاد تخلو قرية من قبر لولي. كان هذا شائعا. لو سألت في القرى من كان الولي عندكم، تسأل كبار السن يقولون نحن كان عندنا الولي فلان، هذا على الأقل واحد. وربما كان هناك أكثر من قبر يقصدونه بالزيارة والذبح وأنواع من العبادة. بلاد الهند والباكستان وبنجلاديش وما إليها، وفيها أعداد بالملايين من المسلمين. باكستان هي بلاد إسلام في أغلبها، وهكذا بنجلاديش. الهند فيها كذلك عشرات الملايين من المسلمين، ومع هذا فتجد مظاهر شركية كثيرة وكثيرة جدا. بل بعضها يتبنه ناس ينسبون إلى العلم أو ينسبون إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويرون هذا دينا وقربة. وهكذا إن نظرت في مغرب العالم الإسلامي، في بلاد السودان، وهكذا في ليبيا وغيرها، فكم من مظاهر الشرك التي فشت وعمت حتى في زمن الناس هذا الذي يقال زمن العلم والتقدم والتطور والحضارة إلى آخره. فكثير من الناس ما زالت قلوبهم معلقة بالقبور. إذا عرفت هذا وفقك الله التوحيد، عرفت الشرك واجتنب، قال أفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الفائدة الأولى، أنك تفرح بفضل الله ورحمته. اختارك الله جل وعلا من بين عشرات، بل ربما من بين مئات الملايين. وأما إذا نظرت إلى الإنس بشكل عام فاختارك الله من بين مليارات من الخلق. فعرفك التوحيد وعرفك الشرك، فلزمت التوحيد وحذرت الشرك. هذا أعظم فضل. الإنسان يعد من فضل الله عليه ورحمته به أن يوفق للقيام بسنة من السنن، صليت سنة الفجر، هذا توفيق فضل من الله ورحمة. وهكذا سنة الظهر، تصدقت بصدقة مستحبة، هذا فضل من الله ورحمة. طيب كيف إذا كان ذلك أصل الأصول وما يبنى عليه الدين كله، ولا يقبل العمل إلا به، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. فوفقك الله لأعظم أمر، وهو معرفة التوحيد وأن تكون من أهله، والحذر من الشرك والبعد عنه. فهذه نعمة عظيمة يفرح الإنسان بها، يفرح بها بحيث يسر، لا أنه يبطر أو يتعالى على غيره أو يتبجح، لا، ولكن يسر أن الله أنعم عليه بهذه النعمة العظيمة. فالله جل وعلا يقول قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرح. وأما قوله إنه لا يحب الفرحين، فهذا فرح الأشر والبطر والعجب والكبر، إعجاب بالنفس، تكبر على الخلق، فهذا الذي يذم. لكن فرح بفضل الله، يسر الإنسان بما أنعم الله عليه من الدين والإيمان والتوحيد. فالله جل وعلا يأمر بذلك فيقول فليفرحوا. يفرحوا هنا فعل مضارع مقرون بلام الأمر، ثم قال هو خير مما يجمعون. هذا الذي وفقت إليه هو أعظم مما يجمعه الناس. كل دنيا الناس هذه لا تعدل ما وفقت إليه من التوحيد، من معرفة والقيام به، ومعرفة الشرك والحذر منه. على أن الآية هنا يعني من حيث الأصل الحديث فيها عن القرآن. فالله جل وعلا يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالكلام هنا في سياق الحديث عن القرآن، ولأهل العلم كلام في هذا الموضوع، يعني مثلا بعضهم قد يقول فضل الله الإسلام ورحمة القرآن أو نحو هذا، وسياق الآيات هنا عن القرآن. لكن إذا أخذنا من حيث العموم المعنوي، فالإيمان فضل من الله، التوحيد فضل من الله ورحمة، فيفرح الإنسان بما وفقه الله إليه من هذه المعرفة العظيمة. قال وأفادك أيضا الخوف العظيم، في الجانب الأول فرح وفي الجانب الثاني خوف، خوف عظيم من جهة ما بينه هنا. قال فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر. فأحيانا كلمة تخرج العبد عن الملة عياذا بالله، أو قد تحبط عليه عمله وإن لم يخرج بها من الملة، قد توقع في مهاو في جهنم بسبب هذه الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، وفي الحديث الآخر لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، وفي لفظ يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وفي آخر يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه أو إلى يوم القيامة. فهذه كلمة ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، أو لا يلقي لها بالا ما يظن أن تؤدي هذا المؤدى، فترتب عليها هذا الوزر العظيم. وفي قصة الرجلين بني إسرائيل كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره، اللذين كان أحدهما عابدا مجتهدا والآخر عنده تقصير، فكان العابد يمر على الآخر وهو صاحبه فيراح على الذنب، يا فلان اتق الله وأقصر، يا فلان اتق الله وأقصر. فأتاه يوما فوجده على ذنب استعظمه، فقال يا فلان اتق الله وأقصر، قال إليك عني، أو نعم قال لو إليك عني. فالرجل ذكره اتق الله وأقصر، فقال أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك. ثم إنه توفي الرجلان فجمعهم الله. فقال لذلك المجتهد أين المتألي علي ألا أغفر لفلان، أين الذي يحدث أني لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، فهذا قال كلمة وأحبطت عليه عمله، أوبقت دنياه وآخرته. فهذا يجعل الإنسان يحذر، فكم من كلمات لها أثر عظيم على دين العبد. قوله هنا وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، أقرب ما تحمل عليه هذه العبارة وهو جاهل أي بعاقبتها، فهو يعرف مثلا أن هذا الكلام لا يجوز، لكن لا يدري أن هذا الكلام يترتب عليه الكفر مثلا، فيحمل على هذا وهو جاهل أي بعاقبتها، وإلا فهو يعلم أن هذا الكلام لا يجوز. أما لو كان لا يدري أن هذا الكلام لا يجوز أصلا فهو معذور بجهله، ولكن يكون قد عرف أن هذا لا يجوز لكن لا يدري أن هذا يؤدي إلى الكفر، فلا يكون ذلك سببا لعذره. وإلا فالشيخ محمد رحمه الله ممن يقرر العذر بالجهل، وله كلام في بعض رسائله، فيقول الذين يعبدون القبر الذي الوثن الذي على قبر البدوي والذي على قبر عبد القادر لا نكفرهم لجهلهم وعدم وجود من ينبههم، أن هذا كلام واضح. وله كلام غير هذا في تقرير أنه يعذر بالجهل، فيكون الكلام هنا وهو جاهل فلا يعذر بالجهل على معنى أنه جاهل بعاقبة الكلام، يعني ما الذي يؤدي إليه، وإن كان عالما بأنه لا يجوز، هذا أمر. أو احتمال آخر وهو جاهل فلا يعذر بالجهل إذا كان هذا الجهل عن إعراض، يعني العلم موجود عنده، مثلا قد يكون في بلدتي من يدرس التوحيد ويعلم التوحيد ويتكلم وهو معرض عن هذا التعلم، عنه يلزم أن يتعلم، فلا ينفعه جهله هذا مع وجود من يعلمه وهو معرض عن هذا التعلم. فهذا أو ذاك كلاهما يصح أن يحمل عليه الكلام باعتبار ما قد عرف عن المؤلف رحمه الله من العذر بالجهل إذا وجدت حقيقته. طيب سنقف عند هذا المقدار، وبقي كلام متعلق بهذا نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.